الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزا الله خيرا شيخنا وأستاذنا الأمين اللمين الهواري، الهواري ساي ما هين خلينا من يكون جرى جامعة المدينة، هواري عربي ساكت ما يكون ساهر، وهو عالم وأستاذ وداعية متميز رحمكم الله سبحانه وتعالى، واستبدل لكم من هو أحسن وأفضل، لأنه أخذ العلوم ممن بعها في مكان حبط ونزل فيه الوحي، ومن علماء تربوا على هذا العلم فأصبح عندهم علما وليس معلومات، ولذلك من درس عند العالم يتعلم العلم بعمله، العلم والعمل، ومن درس دراسة فقط يتعلم معلومات ولا يتعلم العلم، لأن العلم هو العمل. ولم يمدح القرآن، بل ذم القرآن الكريم علماء على رأسهم في الفصاحة والبلاغة والعلم إبليس قارون، كان اسمه المنور، إذا قرأ التوراة وقرأ الكتاب يقف الناس جميعا يستمعون إليه من حلاوة صوته ونداه. القضية ما أصوات، القضية علم، القضية عمل، لكن بعد ما عمل. الآن الدين عند الأغلبية العظمى ما يطلبه المستمعون إلا من رحم ربي، الدين العملي هذا هو الدين الذي يدين به الإنسان والذي يتدين به حتى يلقى ربه وهو راض عنه. ولذلك ما تحدث عنه والذي سمعته عن الدعوة، خلاصة هذا الكلام في كلمة: الداعية إلى الله يدعو ليهتدي الناس، بس ده الأصل. الأصل أنت تتكلم أي زول قصدك يهتدي، كان في موعظة، كان في محاضرة، كان في درس، كان في نصيحة، كان في أي حاجة من هذه الوسائل، أنت قصدك أن الزول يهتدي. ما عندك قصد ثاني، لأنه في إنسان بيتكلم ليبرز إمكانياته العلمية، ده ما عنده أي حاجة، هي بتبرز صحيح، وفي ذول بيتكلم ليجهل الآخرين، وهذا برضه ما عنده حاجة، ويمكن ينجح في هذا المجال. ولكن العلم عند العلماء كما قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى: فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلح ولا تكابر، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر، وإياك اللجوج ومن يفاتر بأني قد غلبت بأن يرائي وأني قد غلبت ومن يفاخر فإن الجرأة فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتغاطع والتدابر. الكلام اللي تكلم عنه والناس اليوم صايمين يوم عاشوراء، فرعون طغى وتجبر وما أكثر الفراعنة في زماننا هذا. والفرعونية ليست جنس ولا لون، وإنما هي صفات في ماجنس، ولا هو لون معين. هذول الأحمر بيبقى فرعون ولا جنس مصري بيبقى فرعون، وإنما بالصفات بتبقى فرعون. سوداني ممكن تبقى فرعون، أنت في السعودية ممكن تبقى فرعون إذا اتصفت بما اتصف به فرعون. فرعون على وتجبر، قال هذه الأنهار تجري من تحتي، عشان قال كبير الله خلاها تجري من فوق له عشان يعرف الخلق الكون ده ما هو. القوة كلها كلها عند الله. الدين ده بيعلمك تعتمد على ربك وتثق فيه. فكده الدعوة إلى الله، فرعون ده بفرعنته دي، ربنا يعلم علم ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير يعلم أن فرعون ده ما بيتدي. لكن قال لي موسى ولهارون قولا له قولا لينا، لأنه طريق الدعوة ما بيتغير. كان الزوج يهتدي ولا ما بيهتدي، طريق الدعوة طريق واحد وهدفك واحد أساسي. إذا غيرت هذا الهدف الناس ضحكوا، الناس صفقوا، الناس هللوا وكبروا، لكن انت بعدين بتقابل شغلك ده بعدين هناك. هلال مريخ ده في الميدان هناك في الاستاد، في الدين ده ما في، في الدين ده في حق تتبعه. لو قاعد انت 20 سنة مع ناس هم على حق تغلبه، لانه ما في مجاملة في دين. متى ما تبين لك الحق خلاص تتبع الحق. ربنا سبحانه قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ده في نظرهم هم يكلموك دي، لكن ربنا يعلم انهم ما بيهتدوا. ما قال لهم ده الصهود المنتهي، امشوا قولوا له باي طريقه ادرشوا درج ثقيل لانه ما هو فايده. ما قال لهم كده، ده شغل حق الناس ساكت، عمل حسابك اوعك تمشي عليه قدام قدام الناس إلا تكون خاسة، أنه بعدين بتكون في غبرة لا أنيس ولا جليس تبارك. والعلم ده تتعلمه دير تجيه بنفسك من الناس، نفسك ده أول دي ما معلومات، دي زول بيجمع معلومات عنده ذكاء، زول بيحفظ غش. في نصارى حافظين القرآن، زمان زمان جابوا نصارى هنا في السودان جو يناظروهم، إلا جابوا لهم مصري سوداني واحد قدر ينظرهم. سوداننا ما كبير لأنه حافظين القرآن، اثنين حافظين القرآن. وزول عارف عن الأناجيل دي حاجة ما في ذات تف، بس النصارى والكفار حقين كفر كيف، المهم بالظاهر. لكن تدخل جوا جوا تفتش تناظر، الله جابوا مصري، اثنين مصريين أغنعوا فيهم 11 في الحج اخترعوا في الإسلام، لأنه برضهم بيعرفوا كتابهم، بيعرفوا التحريف وين، عارفين الحظ شنو، فاهمين دينهم برضه. مرة في مدني والجماعة يقولوا لهم انتوا كفار ولا دين، عندهم معرض كتاب وجاتوهم ساكة ناس في السوق، المهم عندهم غير على الدين. قاموا النصارى قالوا لهم جيبوا آية واحدة فيها محمد. يا زول أنا أسمع الحد آية واحد، زول تلقى بالناس الحين المعترضة آية ذا محمد زول عارفني. لكن كان قالوا جيبوا اسم لاعب زول من طرف الفنانين معروفين واللعيبة معروفين والسياسيين الوزراء، مع أن الوزراء ذا بيتغيروا يوميا، المحافظين والوزراء كلهم يغيروا، الناس كلهم عارفين الملفات والجايين كله ده معروف. لكن الدين ده ما من جوا، الدين حق المعلومات. يقول لك ده وقت المعلومات ولا شو؟ بس دير دايرين عصر معلومات، دي معلومات كأنها حاجة شنو، حاجة يقولوا عليها يعني حاجة وقتية، ما حاجة مؤصلة. فأي زول بيقرأ الدين ده لازم يفهم الحياة دي أساسية. مثلا يقول لنا والله جبتها وأنا عملتها وعندي كذا وحفظت كذا، الدين ده بيأدب، بيأدبك أدب، بيخليك انت خايف ليلك ونهار قدر ما تعمل تشوف انت ما عملت. فكده العالم الرباني الذي اخذ هذا العلم بكلياته واخذه علما يتعلم به ويهدي به نفسه، لان مجاهدة النفس والهوى والشيطان فرض عين، في جهات فرض عين، في جهات فرض كفاية. فرض كفاية إذا قام به البعض، إذا في ناس حققوا جاهدوا الكفار والمنافقين وجاهدوهم وحققوا انتصارات أو حققوا الشيء الشرعي، أنت ما عندك مشكلة. لكن تجاهد نفسك في ذات الله، وتجاهد شيطانك، وتجاهد الهوى، تفرض عين علي وعليك وعليه، أنت تقول المجاهد، تجاهد الليل والنهار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعوذ بالله من شرور شنو أنفسنا، إذا الرسول نفسه فيها شر طوالي شغالة يقول كده، لأن النفس دي عندها هوى، عندها أنانية، عندها حب الذات، عندها التكبر، عندها التطلع. الزول بيحب يبقى ظاهر، كان زعلته ساكت ما بخليك، لازم هو يوريك انه هو زول ما ساهل. لكن الدين، الدين ده رب ناس كان قلت شجاعة موصل لنا حد، اي حد، ناس قريش العرب ده رجالة، شجاعة، مروءة، صدق، كرم، اي حد يقول لك السودانيين كريمين، الزول اكرم من الناس ذاك ما بيستمر الغش ذاك، اكرم منهم ما في، ذيك عندهم كرم ربنا ذكر في القران، كرم ناس ابي رغال، انت عارف من العرب ذيك عندهم كرم يقول لك قدح بين جبلين، انت وبهايم اختاروا تمشوا ما يقبل، قتل واحد يديك صحن عصير كذي يقول لك زول كريم سته سبحانه يقلبين الدنيا قلب، كرم مركز. العرب ذيك ربنا اختارهم، اختارهم في اي حاجه في 100%، بس في الدين ما مني، لكن كرم، شجاعة، صدق، والله عندهم صدق. أديك مثال من صدقهم، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل طلب منه شاة، قال خذ هذه، غنم بين جبلين، مراح كامل. زور قال ليش؟ قال خذها كلها شيلها مش كلها لي، قال كلها لك، يرتدي مراح كامل، جيب اكرم سودان هنا خليتي مراح، مراح شنو بدك ارتديتها؟ بحيما كلها ارتدين مره واحده كده، يا اخي الواحد كان قلت له يا اخي تسرع بغنماي واحده، والله بس دي شفتها نوع عدم بتلقي بدي قروش بدلها، ما بيقدر يتسرع اكرم سودان، ما بيقدر يتسرع الضحية يا أخي، الناس ما قدروا تضحي زمان بالله الخرفان كويسين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هي لك، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. أنا كيف والله تديني خمس غنم وليه كيف؟ لا زر معكم رضمي يا أخي، زر بيدوهم عشان اشوف اي زول يعمل جوطه في البلد يدوه برا ولا جوا، شتت ما في زول بيعارض، معارضه كلها ماديه، لانه الدين سيده عزيز، الدين ده سيده عزيز، لانه داير جنه، الجنه غاليه، الجنه دي غاليه، وبعدين سيده ما بنغش، حتى ممكن تغش الناس هسه انا كان بكيت لكم وقلت لكم انا جاي من سفر، انا جاي من غادي من بربر، جاي من سفر حسن، والله اتنشلت ووقعت وبكيت. الناس بتقولي ما بغشوا، لكن ربنا ما بنغش، ربنا عليم وخبير. فيبقى الدعوه الى الله زي ما قال شيخنا ده لمين، الدعوه الى الله دي مجال خطير وسمح، لان هي ده طريق الانبياء، قل هذه سبيلي طريقتي، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال بطريقتي، سبيلي يعني طريقتي وديني وعقيدتي ومنهجي، قل هذه سبيلي طريقتي شو؟ ادعو الى الله على بصيرة، على بصيرة بالمدعو، وعلى بصيرة بكيفية الدعوة، وعلى بصيرة بما تدعو اليه، الوسائل، الوسائل ذات اللي بندعو بها. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال ولدت زوجتي غلاما اسود، عربي ابيض بره بيضة، الولد ازرق، ما ازرق يعني، يعني جاء احمر، احمر سوداني عندهم ازرق. بعد نحن ما الواحد يقول لك يا زول نحن عرب، بالله تمشي هناك في البيت عرب، وين عرب؟ مش هو العرب دي هناك؟ والواحد يقول لك نحن يا زول، يا زول انت يا اخي عارف نفسك، انت زول ابن ادم خارج خرجت من مجرى البول مرتين، ما عندك اي حاجه تتكبر بها، خليك يا زول اعرف قدر نفسك واعمل لي عمل تلاقي بها الله. هذا الرسول عليه الصلاه والسلام كان ممكن يقول له يا اخي وربك يخلق ما يشاء ويختار، وكان امر الله قدرا مقدورا، وانت ما مؤمن، ما ربنا يطلعك اسود ولا احمر، وربنا بيطلع ناس زرق وناس بيض وناس عجم وناس عرب، وهذه آية من آيات الله، اختلاف الألوان وده دي آيات أقرأ القرآن، كان ممكن يقول لك دي، لكن جاءه بالكلام اللي بفهمه، قال ألك إبل؟ ما في عرض بعد إبل، كان ما عنده بعد إبل، قال نعم، قال ما لونها؟ قال غرفة حمراء كده، قال هل فيها من أوراق؟ في واحد أخذ في الإبل دي؟ قال فيه، ومن أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق، يكون في أمات البدري ولا أبوات البدري، في واحد أخضر عشان كذا هو جاء أخضر. قام قال له ولعل إنك هذا نزعه ضحك البصر اقتنع. يبقى إنت الدين ده مع تجارة، هل أدلكم على شنو؟ تجارة، التجارة دي يعني دائرة تاجر يعرف يبيع ويشتري. إذا ممكن تقول لزول الكوباية دي يا زول الكوباية ده نوع جديد ونوع قوي ما بيتكسر، بيتحمل الزقش ووجيه وما بيتغير وما بيتخربش ورخيص وايه كلام كثير تقدر تشتري، وهو داز يكلم الكلام كويس يقول لك اتفضل ابو عطيني. في دول ثاني برضه التجاره ازمة هيك 10 جنيه دايره شيء لما دايره خلاص مش. وكل البيع لكن ما بيعرف يبيع. الوسائل يبقى انت تحرص على هداية الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اعطينا الراية رجل، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الصحابة كلهم كانوا يتمنوا يكونوا هم ده، منهم بيحبوا الله ورسوله ليهم اصلا جارين وراه. رسول عليه الصلاة والسلام في الصباح سأل قال اين علي بن ابي طالب؟ قالوا يشكو من عينيه، عنده رمز وجع عيون، فتفل على وجهه، تفل الرسول في عيونه دي الا بقى تحسب من زمان دقائق ما تقول لي دوك مسوس تعال بعد يومين وثلاثه طوالي ادوه الرايه. قال له والله الليله الجماعه دي عمل لكم عمليه، ده كلام انا يعني، لكنه قال لهم كلام كويس يعني المعنى حقه كده. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما تعصر عليك كتلهم، عصر على الهداف. يعني انت ما تجي من بعيد ناوي تبشتم من امه. يكون انت قصدك شنو؟ الهدايه، الهدايه دي حاجه صعبه، لانه مرات بيعكر دمك، اذا بيسيئك شخصيا. تقوم تخلي الدين تنتقم لنفسك. يكون فوت منك شنو؟ الاجر. فكذا الدعوة إلى الله أن يحرص الإنسان على هداية الآخرين. وكما كانت الرسل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان حريص ويحنس الواحد عشان يهتدى، يحنس الليل والنهار يكلمه ويرجوه ويسيء الليلة ويجيه بكرة واكب. هذا اليوم يوم عاشوراء في السودان، أظن في السعودية بكرة، ناس ما قالوا شافوا الشهر ده، قالوا ما شافوا، خلاص شافوا متين ثبت ده ثبت الأول قالوا شافوه. المهم متى ذاته ممكن تصوم اليومين، الليلة ده حق السودان، ويوم يوم ويوم، يوم قبله ويوم شنو بعده، أو يوم قبله ولا بعده كله ممكن. لكن طالما السودانيين قالوا الليلة يوم اثنين يوم عشراء، السعودية قالوا بكرة، تخلي الليلة وبكرة، كان صادفين ولا هيني ما عندك مشكلة. لكن الناس بمطالعهم، طالما ناسنا شافوا نحن مع ناسنا، لكن الناس ذيك ناس حريصين، بمعنى هم يتعاملوا بالتاريخ الهجري. نحن التاريخ الهجري ما بنعرفه لأنه ما فيه ماهية، ما بنعرفه معنا البشر. نحن ناس ناس استعمار، أي دولة مستعمرة بتتعامل بالطريقة حقت الاستعمار اللي كان فيها. التاريخ الهجري والهجرة كل سنة الناس يتكلموا عنها، لكن يوم واحد ما فكروا يغيروا التاريخ ده للتاريخ الهجري. تغيير التاريخ الهجري ماشي صحيح. كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وجامعكم ده جامع متميز في عنقريب وحق الشيخ اللي يدرس، فين تلقى عنقريب ده؟ معناه في الشيخ. لكن لو العنقريب هنا بس جنب الإمام نقول ده خاطينه للإمام، الإمام أظنه بيتكلم وبعدين، لأنه حس الزمن ده أي مكتب خطه هو عنقريب في سرير كان زول يشتغل لحد الصباح، كان طويل يرقد في محله، لأنه البلد كله طوارئ مشاكل كثيرة في العالم. فأبو موسى رضي الله عنه وارضاه الأشعري بقرآنه الجميل المعروف كان واليا، بعدين كتب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، للأمير قال تأتينا رسائل في جوابات قاعد تجي، افعلوا كذا في شهر شعبان، يقول أنا أعمل حاجة في شهر شعبان ولا ندري أي شعبانين هو، شعبان الماضي أم الحاضر المستقبل، ما زمان ما في الحي اتصلك بعد زمن ما سفر طويل، حدد لنا تاريخ الشهور دي بأسماء دي كانت معروفة عند العرب، لكن ده شهر كم وده كم ده كده ما معروف. فجمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الصحابة وأهل الحل والعقد واستشارهم، قالوا بدنا نحدد التاريخ نعرف مش مقالوا بفتح مكة، رفض الاقتراح، حددوا حاجات بميلاد النبي بكذا، لكن قالوا أخيرا يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على ذلك لأن الهجرة دي فيها تحول كبير. الهجرة دي في ناس قالوا انها موضوع بتاع قصه، دي ما قصه، ده موضوع فيه فداء وفيه مواقف، مواقف عجيبه وغويه وظاهره واضحه وبينه. وانا بديك مثال بعد شويه ان شاء الله عشان تشوف نفسك بتقدر تهاجر ولا، كما طلعنا كلنا ما بنقدر نهاجر، عايز تشوف. تحددوا بالهجرة لأن الهجرة الرسول ده هاجر، هو رسول أصله هو مكة مشى المدينة، ما مشى محل ثاني ولا مشى محل ثاني، السودان جه ما في ناس قالوا قاعدين ترجعهم قاعدين يمدحوا هنا يقول لك الرسول بي يا زول الرسول يا أخي هناك غير مكة والمدينة ما مشى، يقول بيجي السودان الرسول حي بسنته، واعلموا أن فيكم شنو رسول الله موجود بسنته بتوجيهاته بأذكاره بأوراده بكل موجود. عندما هاجر، هاجر وهو نبي وهو رسول، واستقر في المدينة، ومن المدينة غير الدنيا دي كلها. الإسلام ده بقى هو السيد، مكة ذاته يفتحها من جديد، فتح مكة. مكة ما لها، ما فيها صلاة، ما فيها، فيها الحرم، الكعبة هناك، أي حاجة في مكة. وربك يخلق ما يشاء شنو ويختار، اختار بيته في مكة، رسول من مكة، الحج في مكة، العمرة في مكة، أمينة ومزدلفة وعرفة كله في مكة، أي حاجة في مكة من المناسك حقت الحج والعمرة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر من بلد زي ذي للصلاة، الصلاة موجودة. الهجرة كانت سبب الدعوة إلى الله، حمود دعوة، لكذا أي بلد منعت فيه الدعوة إلى الله تهاجر. الدعوة إلى الله بشو؟ يعني ما تقول لي والله أنا بصلي ركعتين خمسة وبصلي بالطريقة السنية، لا ما يكفي. الدعوة إلى الله أن تبين الحق وتتبرأ من الباطل، وتبين الباطل الحق تبين للناس، تتبرأ من الباطل عموما، والباطل هو فيه توري له. لكن بعد ما تبعد كما هجرت براكم براهم بهجروا. الكلام في العقيدة والتوحيد ده السبب اللي هاجر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كان صلى ساكت وقعد عندهم معه مشكلة، هم عاهدوهم مشان يقعد، قالوا بس ابعد لنا من الكلام في جماعتنا ذي. لكن الصلاة مع الصيام الحج الوين أي حاجة بس، وكمان أخوتك الرئيس حقنا أنت تكون مسؤول من العرب كلها. قالوا ولا ما قالوا؟ وإن كادوا يعني قربوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا شنو غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. مما تخلي الكلام في العقيدة نازل بس من ما شاء الله تزول ما صحيح. زمان نحن عرفنا ما صحيح، لأن خليفة كذا درس حتى أي زول الناس ما تغيرهم ذاتهم تشكروك تشكروك مالك، معناه انت تخليت من حياتها اساسية. الرسول عليه الصلاة والسلام لانه رسول ولانه بشر قال انا اعبد معاك اله زائد ستة شهور ممكن سنة ممكن بس كده الكلام ده خدت شوية وقفوا بطير الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام وافق، شاف الكلام ده كويس، في السنة دي يمكن يهتدوا ناس يقترعوا ناس. ربنا قال له إذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأزغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ربنا قال ماتوا للفرق مصر، كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ربنا أوحينا بشنو؟ لقد أوحي إليك وإلى الذين شنو لئن أشركت وما أرسلنا من رسول. ربنا قال للرسول شنو؟ قال له ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاءوا بمنهج محدد، شكد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم نحن أولى بموسى منكم، لأنهم كلهم رسل منهجهم واحد وقريبهم واحد، المحل اللي أخذوا منه واحد، لكذا ربنا جاب ربنا هو واحد، رسوله واحد، كتابه واحد، بيته واحد. بالله لو ربنا أذنه وجاب الحياة اثنين كان ذول يقول والله ما عرفت وعرفت ده ولا، لكن ما أدوك فرق ذاته عشان تعمل اللف والدوران ده جدا بسوي ده ما فيه فرق أي شيء واحد. قالوا لك عندك رسول واحد تيسوي لك مئة واحد تشيل منه، يدوك أذكار تشيل، يدوك أوراق تشيل، يدوك حاجات تشيل، حاجات الرسول خليته مكوه ما قعد. قال لك الرسول اعمل ريت في الرقاب. عشان كذا البلد ده داير كلام كثير. احنا في بلد يسموه بلد عغايب. احنا الاصل عندنا ما التوحيد ولا الاصل عندنا السنه. كل البلاد المستعمره دي اتضاقت الاستعمار. المستعمر لانه ذكي يخد فيه مسمار ثاني ويضرب. شفتها بجيح فكرك مش الارض. هم طلعوا من الارض لكن الفكر حقهم قاعد. رجع الواحد حتى فهمه فهم الانجليز في الدين الا من رحم ربي. قالوا ما في طريقه. قالوا لك خلاص طيب نحن ما عندنا مانع. ما هم بيتناقشوا برضه. قالوا زول ده ما بيتراجع. هوي قالوا لك خلاص يا اخي نحن ما عندنا مانع نجي نسمع الدروس دي لكن في ناس ما بينفعوا معانا. درس شنو؟ درس خاص مدارس خصوصيه. قال العام اليوم طبعا معه الدين ده شيخنا ما بيعرف خاص. هو في الجامعة ده الرئيس الوزير الغني الفقير الأسود الأبيض العجمي العربي الوين. لأنه إن أكرمكم عند الله شنو؟ التقوى. قالوا نحن تدينا درس برانا مع جمال الناس بلال وما نقول معهم نزل يا أخي جبيل. هم كانوا عبيد حسن نقول عبيد ورؤس ونقول صبر ما ممكن. رسول عليه اليوم كنا رسولنا حريص على هداية الناس. عائلة ناس بلال قاموا مشوا قاعدوا ورا الناس ونديتها فاهمين بتعيلهم ساي بيفهموا. ما في زول بيفهم ساكت بالإشارة. النبي يفهم النبي يفهم بالتلاويح يقول لك لا بريح لا بيستريح. أي زول ما بيفهم بالإشارات ما بريح. تشوفوا زول فاهم انت عائلتك دي ما يفهم. يقول كان كلمت عليه ما يفهم. يقول لك في زول فيه الإشارة. قاموا قعدوا بعيد خلوه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ربنا قال له تقوم من هنا تقعد مع الجماعة دين البلال دين دين دارين للآخرة دين بيكشف الجوة. لكن ناس قريش دين كان وجاهة اصبر لا ناس ابو لهب دين كان عينته فينا متدنقل من الجمال. اسمع عبد العزة بيسموه ابو لهب لانه وجيه. دين العرب يا اخي لازم احنا نقول نحن عرب. لكن وقلت مش بعد بعض ده تسكت شط تقول سوداني. الا ديت عرب كمان خلي في دين ديت عرب عرب. العرب دول بيصفوه كده ماشيين ماشيين مصفين لحد ما جو في بني هاشم. الرسول ده طلعوه عشان كده الرسول ده بيطلعوه في احسن نزع. ناس وجهاء. ربنا قال له دين ما دارين الدين تقول مع البلاد. تقوم من هنا تمشي لذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم شنو؟ بالغداة والعشي يريدون وجهها. هذول ماسك في الله ده ما يتعوض. عشان كده داير الله ما بقول لك اقنع من الدنيا لكن الدنيا دي خلاها في يده بعيد كده ما خلاها جوا هنا. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون شنو؟ علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدائرة الآخرة الدنيا دي ما يتمثل بها شديد. ما تجد بعد شوية الدين بتخلي طرف. تخلي الدين طرف والدنيا عندك أخر. وده تضيع كثير من الناس. زمان خلي حسن. ده ما الضياع راجل. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم. قال شنو؟ نحن نتكلم عن شنو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا الناس دي جو بحية مختلفة. جو كدي ما نفع. جوه كدي ما نفع. ربنا قال لي تقوم منهم دي لا تطبش هناك. التغيير حق ربنا. ما زي حق البشر. البشر دي بيهتموا بالشخصيات. بس يتوريهم انك انت زول ما سهل. نقدم اليكم ما عارف ايه وايه وايه. الزول ذاته نعم يقرب يقع من التقديم. شفت كيف؟ وانت خلاص انت هني خلاص البيت كله انتهى بس من التقديم تصحي. ربنا سبحانه وتعالى العرب ديل الوجهاء الاغنياء الساده والغاده في البلد جل الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى ذل كلهم ما قيمهم كما قيم اعمى وضرير ابن ام مكتوم. واما من جاءك يسعى وهو شنو يخشى اعمى وضرير الرسول عليه الصلاه والسلام مهتم بناس قريش ربنا قال لي عبس وتولى وما شافوا عبس ما هو ما شايف لكن الاعمى ده افضل من النذر. فكده انت كان اشتغلت مع ربنا ربنا ما بكلمه ربنا عليم وخبير كان انت صادق يعلمك انت كاذب يعلمك انت داير الاخره والجنه ربنا بيعلم ما بتقدر شكل انت اصدق مع ربنا وخلي الناس تشتغل فوق خليك صادق الناس ديل يعاونوك في حياه محدده لكن الزنقات الاخيره دي تيزر بيجيب برا الغبر ده شفت لكم دخلوا اثنين سوا مهما زول بترجى زول يبكي ومتاثر وفي المغابر شيلوا الزول بيبكي ده وتوه في الجنازه مع الجنازه فوق يتلي بينزل طوالي قشوا البيكا دول كده ده كان مره ولا رجل دي اسم الاخره الاخره ده الله بيقبض واحد واحد ما في زول يسردك ببر رسائل لكن كان لوطه ثلاث زولتك متاثر كده تعال يا اخي ندخلك مع الزول شو الحاصل شو والله كان خليته واقف قلت له ما ناسلك نفس النص بس خليك واقف في القبر ده ما بيقدرش كذب ساكت عاملين زوبة عساكت والله يا ربنا قلب وده ما بينفك وكمان ربنا كان جوا ما راضي عنك ما تنفك كده شفنا الدين ده الصلاة دي نمرة كم في الدين ما نمرة واحد الإيمان الأصل كده ربنا قال إنما يعمر مساجد الله قال المصلي قال من آمن بالله واليوم الآخر فقال أقام الصلاة قلبك ده وإيمانك ده كيف وتمسكك وثقتك في ربنا ده كيف فكده موسى عليه السلام في اليوم ده في الجل بحر والناس وراه جايين 60,000 مقاتل ولا 40,000 وهو جاي وما عنده اي حد ناس قالوا انا لمدركون قال شنو كلا دي كلام قاطع ما في ملاوزه ما قال لهم ها كيف دزوا شفت الملك لك في الدين ثقته في ربنا ما عندها زعزعه اول حاجه مركب مصر واي حاجه صنعوا لزورك ما شايف اي حاجه بقى لكن عنده حاجه ثانيه ايمان بالغيب قوي في ربنا قال كلا ان معي ربي شنو يهدين وما عارف ويهدي كيف قال لهم نحن الله معنا مش كلام واضح قال الفار قال اكتبوا له من الكديس واحد يكتب قال الفار مكتب لك من الكديس ده ثاني ما بيعمل لك حاجه وبيتفاوض معاه الفرقه دي قال الكديس وقف جنب الجحر حقه عين كل شر قال لي اخذ معي بس اكتب لي ورقه تلحقني بجحر الا ده كل اللي بيغشوا بينا الرسل ديل عندهم ايمان راسخ عشان كده علموا الناس يمسكوا في الله قوي كده نحن يا اخي كان جوعنا ما نصبر كان مرضنا ما نصبر كان شنو ما اي حاجه ما نصبر لانه الشغلات ذاتها في الله مما تصلي ساكت اسمع ما عندك رصيد ما عندك رصيد طوال الارض تضرب اصلك ما بتقول له يا الله يا ربي يا الهي لانه شغلتك كان قلت له ذاتك ما بتطمئن ما بتطمئن احنا عندنا واحد من اخواننا ماشيين سوا قال لي اخي انا داير 30,000 عندي 10 ماشيين في شارع المطار ده جاي من الجزيره قلت له يا اخي العشره دي تتبرع بها ما هي فكره تبرعتها ربنا دخل منك قال لي يا اخي لا وادعي لها كده صحيح هذول معي اللي هنا قال لي تجيبها شالة قطع عليها 20 بقى 30 هذول قلت لها هذا حق ربنا في عربيتك الصغيره دي العربيه الصغيره دي اداك خلف لك حسيت اديني 30 قال لي ها قال لي هذول العشر دار بيت الله بيخلص دي ما بتجي الثانية. فلا الرسل عندهم قناعة كلام الراكز ما بتلقى فيه شنو ما بتلقى فيه هنا ليونة. كلا إن معي ربي سيهدين سكتهم. أول حاجة هم ذاتهم الموضوع ده بركزهم. تعرف الغائب كان قال كلام مرتبط بضيع نفس الكلام القوي زي ما قالت شنو خديجة رضي الله عنها وارضاها للنبي عليه الصلاة والسلام قالت كلا إن الله لا يخزيك أبدا. ماذا قلت كلام نصنص الكلام القوي بركز الزول لا الظل نحن جاهزين ما بعد عودة. قال لهم هوي الله معانا نحن بالله ربنا. قال لي افتح البحر عصاي شهيدة ستعرف الشغل كل شغل ربنا بيزي بامتحنك بامتحنك يفتشك كان ركزت بعدين اي زول يفتشوك انا يفتشون انت يفتشوك اي زول في الدين ده لازم يفتش. الافلام ميم حسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم شنو لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن شنو الكاذبين. عارفك انت شغلك مع الله صح ولا شغل ساكت مشي حالك صادق انت ولا لا. فموسى عليه السلام نحن ندخل منه لرسولنا عليه الصلاة والسلام الكلام عن الهجرة انا ما عندي فرق حسي لكن انا بقيت في محلات محددة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعظمته وبمكانته وبعلمه وبتقواه وبشرفه وأنزه الناس وأكمل الناس وأشرف الناس ما طلعت الشمس ولا غربت الشمس على أفضل منه ولا أنجبت امرأة ولن تنجب امرأة أفضل منه. والذي قال عن نفسي أنا أول من يشقق عنه القبر ولا فخر وأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة ولا فخر فصلوات ربه وتسليمات عليه. رسول زيد ما له مهاجر ربنا سبحانه وتعالى قال بداية اتبعوا المشركين وإذ يمكروا بك الذين كفروا دين اجتمعوا بحضرة إبليس بلا في اجتماعات إبليس ذاته شارك فيها لأنه لا فيها الله قال ولا الرسول قال لا فيها خوف من الله ولا فيها إبليس أي حاجة ضد الدعوة دي الدعوة الحق. أنا وقت أقول الدعوة أعني دعوة الله دعوة الله ينتمي الناس إليها. الدعوة دي ما بتنتمي أنت بتنتمي للدعوة دي ما هي سابقة قاعدة حق ربنا دي ما سواناك. أنصار السنة ينتمون إلى هذه الدعوة وحملوها وتشرفوا بها ولهم ذلك. أي زول له أن يتشرف بأن تحمل دعوة الله سبحانه وأن تحمل لواء السنة وأن تجاهد بالكتاب والسنة والله لك عظيم الشرف وأشرف من كلمة لا لا بيعد مال ولا وظيفة ولا أي أكبر ما ينال العبد وقمة ما ينال في الدنيا دي أن يتبنى هذا الطريق لأن ربنا بيرفع الجهد. وبعدين وقت الزنقات الجايبة ربنا بيسترك بإذنه سبحانه. الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع الناس عندما رأوا في ناس دخلوا في الإسلام كثير حتى الآن أي بلد ينتعش بالدعوة إلى الله الناس يقوموا عليه يخافوا منه. المشركين ده زمان خاف لأن في المدينة في ناس يجتدوا كثير. مصعب بن عمير ده رضي الله عنه وأرضاه داخل مشى المدينة عمل عمل كبير ربنا وفقه اهتدى الناس ما من بيت إلا أبا دخلته دخلوا الإسلام أي بيت دخلوا الإسلام مع أن الناس المدينة ده بيجوا الحج والعرب ده كلهم بيجوا الحج يجوا الحج ويجوا العمرة ومشركين ده حج وعمرة الحج والعمرة ما بيفك منك الشرك. الشرك ده بيفك منك أن تؤمن بالله وحده ولا تشرك به فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الناس يبايعوه بالليل بيعة العقبة، انت تسمع بيعة العقبة الأولى والثانية، الكلام ده كله ما فيه خطورة شديدة، انت بتبايع ممكن تموت تقتلوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام اقتنع، لأنه جاء كلمه وقال له لازم تهاجر معانا وتمشي معانا هنا، احنا ممكن نخليك من الجماعة دي. ناس رجال، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يهاجر ودى ناس الحبشة مرتين دربوهم. انت حس شايف الطير كان داير ولده يطير بيطيروا والحاجة من هنا لهنا محلات قريبة يطيروا مشان يتعلم الطيران. دين ودون الحبشة مرتين وجوا عشان يشنو يكونوا جاهزين للهجرة. الهجرة دي انت دون ذاك دكانك فاتح بتخليك والقروش والغنم والبيت والويل والحياة دي كلها وتفوت تقدر؟ الزول قال لي انا لقيت بالحي يا اخي اللي البيت لو قلت للزول يا اخي تمشي شهر وتجي راجع بيته شهر ما بيقدر. لا تخلوا اي حد، ناس صادقين صدق اكيد ما بهم شك. عشان كذا الدين بالكلام سهل لكن بالعمل معروف صعب. الدين العملي صعب لكن الدين حق الكلام، الكلام ده ما سهل، اي زول ممكن يتكلم. لكن الصحابه عندهم عمل رضوان الله عليهم، عشان كذا الجنه كتبها لهم من هي؟ من هي بالله اسمائهم جات؟ فلان في الجنه، فلان في الجنه، فلان دول حايم في الدنيا وهو في الجنه كتبوا انتهى. القيامه ما جات لسه، على القيامه ما جات كتبوه في الجنه. يصلي معاك جنبك انت تصلي ساكت ما عارف ايش تقول، هو في الجنه جاهز. ويشتري منك في السوق وهو في الجنه جاهز. والكتب والله ما بيتمسح. شوف ربنا كان كتب ثاني ما فيش بيمسح. كان كتب لك الايمان في قلبك ثاني ما بيتمسح. الفتيه في سوره الكهف. الكهف الكهوف ما كثيره. ربنا قاعد يتكلم عن الكهوف كغارات ولا كحفر. لكن يتكلم عن الجماعه دخلوا الكهف دي ادوا الكهف غيمه. لانه قاعد يقول دي الناس ما سهلين. انهم فتيه مالهم بس اهم شيء امنوا به. شفت ده بيجيب الهجره والايمان وبيجيب المشاكل وبيجيب الجهاد وبيجيب الجنه الايمان. امنوا بربهم. البدايه منهم هم ربنا زادوا شنو؟ هدى وربطنا شنو؟ ده اهم حاجه ده اسمه رباط التوفيق. ده ما بيربطوا الا ربنا. رباط التوفيق ده كان ربنا ربطه ليك انا ما بديك عليه. وربطنا على قلوبهم. الناس اللي عملوا شنو؟ اذ قاموا فقالوا ربنا شنو؟ لن ندعو من دونه شنو؟ الها. لقد قلنا اذا شنو؟ التوحيد بالمعنى. انت حتى قريت القران ده لقيت لك زول ما وقف موقف التوحيد جابوه؟ ما بتجيبوا قصه. ما تجي في القران وفي السيرة وفي التاريخ إلا تكون وقفت موقف في العقيدة. لكن كان يصلي كثير، كان يصوم كثير، كان وين؟ يصوم ويصلي، بعدين تلاقي عامل عندك دينك. لكن مواقف العقيدة، مواقف الدعوة في التوحيد بيجيبوك طوارئ، كان مرة وقفت يجيبوها. كان رجل وقف يجيبوه. كان في الأمة دي يجيبوه. كان في الأمم السابقة يجيبوه. دي مواقف مهمة. فتية آمنوا بربهم. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لن نفي باب ما قالوا لا ولا لم. لن لقد قلنا إذا شطط الكلام حق التوحيد دلالة تقول واضح لأسرتك تعرف موقفك، قبيلتك تعرف موقفك، ناس الحي يعرف موقفك، أهلك الزملاء الناس عارف موقفك تكون ظاهر. لانه اي ذول هلالات الناس عارفينه، الحي كله عارف، المريخاب الحي كله عارف، الاتحاد الديمقراطي عارف منك، حزب امه عارف منك، مؤتمر وطني عارف منك. مين يجي الدين دار تبدي؟ ما معروف انت ذاتك دينك لما تشوف. دينك ذاته يكون واضح، اي ذول عارفك انت منهجك شنو والطريق اللي انت ماشي فيه شنو. لازم. فهؤلاء عندما وقفوا هذه المواقف كلموهم. شو الكتابة تقول انا اقرا لك. الكتابة دي في سؤال ولا الكلام كثير؟ سؤال دخلني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الناس قد دخلوا في الإسلام والناس خافوا منه اجتمعوا في حضرة إبليس قالوا لازم الزود ده ننتهي منه نشوف حاجة لأن الزود ده خلاص في ناس كثيرين اخترعوا الزود ده بيجيب لنا بلاوي في البلد حسنا لي أي ناس وأي دولة نشوف في نشاط شوف الدعوات الباقية ما بتنتصر أنا بكلمه من حسن كلام واضح بلدس أصل بتنتصر دعوة ربنا دي دعوته وبأيده وبينصره أي دعوة سواها الناس ما بتنتصر أكان ما تقتنع بين القرآن والسنة اقتنع بالواقع الوانا ذاته يصدق هذا الكلام لكن ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم الصحابة دي اللي عندهم عدة ولا عتاد دعات في أي حاجة لكن الله قاعد ينصره لأنه وما النصر إلا شنو موسى وتضرب العصا ضرب بالعصا العصا ما عملت حاجة ضربنا العمل الرسول عليه الصلاة والسلام قال شاحت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله شنو الشغل ده شغل ربك الاجتماع ده ناس قالوا نكتفوا زود ده نسجنوا بس إبليس قاعد يقول لهم هذا ليس لكم برأي ما رأي ذا تقتلوا هنا زود ذا كلامه سمع بقنع زود ذا صور الماسك ذا ممكن يقنع ويفكوا بالليل إبليس ما عاد فاهم القضية زي ما ما فاهمين إبليس فاهم ذا صور خمسة اللي قدام بيضيع الأمة كلها على حسب فهمه هو إبليس ذاته معالم أنت قالوا معالم عالم علم جد لكن تنكب الطريق تلقى القضية ما في صاحب علم ساكن في علم علم لكن ما مشى بالحق قالوا الزود ننفيه من البلد يا أخي تردوا بس فكوا بس قال هذا ليس لكم برأي ذكر مشى برا يجيب ناس يعمل فيكم عملية يجاهدكم عدوكم النفر وده يركز الخط فقال أبو جهل نختار من كل قبيلة شاب قوي شجاع ويضربوه ضربة رجل واحد ويتفرغ دمه في القبائل بالله إبليس ذاته ما كان عنده فهم قبله قال هذا هو الرأي بس الشاهد الكلام ده كله ليه الناس ديل اللي بيقولوا ليه ديل قاعدين في الحرم وبيصلوا وبيحجوا وبيكرموا أي زول يجي الحج اي زول يجي الحج ناس اقولها ابو ابو جهل ذي بيشوفهم ذي اكل وشراب ده ما بيصروا معكم لكن التوحيد ما ربنا قال لهم اجعلت سقايه الحاج ربنا اثبت لهم انه بيسقوا الحجاج شنو بيسقون المويه المويه لانها ما في ربنا ذكرها لان المويه عدم البدي المعدوم بدي شنو بدي الموجود كان زول اكل حاجه ما في هل في مشكله من باب اولى دي وعمارة المسجد الحرام معمرين المسجد الحرام مش مسجد السودان مسجد الحرام لكن ربنا قال لهم كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ما بيستوون كمن آمن بالله القضية ما صلاة شما تقول لنا لو كذا الخمس في الجامع إيمانك كيف صلاة تخليها صلاة دينا تقولها وتصلي الصلاة دي بدون إيمان وعقيدة صحيحة ما تمش الجهاد بدون إيمان وعقيدة ما بيمشي والجيش من غير إيمان ومعتقد ضأر يساق إلى حانوت جزاري زي الضان والدف السلخان ما عنده حاجة عند ربنا شكد ربنا قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله لهذا الذات وإنت من رفعت يدك دي ذات كلام الله ذا يبقى فوق لكن من ريفنا فوق ولا إلهنا فوق يدوب جنة انت بجاهد فوق كمسة اللي يبزور بنيا اشنو انزار من ريفك فوق ولا حبك ولا وين لا لا الرسول اختصر الكلام رجل يغاث الحمية ويغاث الشجاعة والرياء وسمعة ايهما في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شنو في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج لهذا السبب لتكون كلمة الذين كفروا هي شنو وكلمة الله هي شنو. بس ده السبب الآخر. قال تاني أخرج شنو؟ أنت قايل رحلة الصوت ممتعة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتلة السيوف جاهزين طلعوا بهذا الغرار. والرسول ما طلع من البلد موجود وبلد ما كبير ناس ذاته معروفين. السيوف دي جاهزة أن يضرب ضربة رجل واحد وتحلقوا لبيت الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول موجود عليه الصلاة والسلام. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان غلاما غلام يعني ما بلغ يا جماعة يوم زي ذا تقدر ترقد لك في سرير زي ذا سرير بترقد أرقد فيك يا بلد السيف انت شايف راسه برا ما في سيف في جفير سيف دي كلها واقفة برا ساكت البنعين فيه كل مرة يرتعين في مرتين. عارف دي الناس خطيرين خطيرين وناس صعبين صعبين جدا. زول بيت في بيت وحي انا من تبنا لحد ما صوته ينقطع ده برحمك انت. زول بيت والدها بيتفينا لحد ما تموت ده لو قابلت كف. حرب زمان بالسيوف يعني زول جنبك واقف كده ما بيطلق حتى الطلقة انا ممكن يدفينا دبلي زول طلقة بقتله. لكن ده ما في زمان زي ده. زول عزيز جنبك كده السيف ده بالله يجي جنب ضانك وجنب راسك كل مرة يقول انا انتهيت. فكذا الشهداء دين لا يفتنون في قبورهم يكفيهم لمعان السيوف فوق رؤوسهم فتنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لكن يا أخي أمه ما ربوه يا أهله ما ربوهم نزل متربيين على الشجاعة متناهية. والله القضية كلها أم فتن أم دي أي ذلك فيكم الزوج ده عنده فرصة كبيرة. شفت مرة ما لقيت عاصرة على الدين ده قوي ما تبج عليها ما تقال كلها الطول كيف الرقبة كيف الشعر كيف العيون الاذنين الوين والعرس ده ولا ده الاهداف ما في الاهداف عقب العرس ما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام حبيب أم نسيب بنت كعب سيبا أداه رسالة لمسيلمة الكذاب مو صغير قال له ودي دي لمسيلمة. مسيلمة من ما قراها بدو بغضب شديد وعمل فيها رسول. قال كبلوه بالحديد كتفوه جابوه أنا الصغير هذول صغير وين دائما تكتبوه الفيك بتكمل. بس ناس الشرطة وناس وين كان دارين يزول بلاوي كثير وهو أول حاجة بركبوه لك الجدة عشان انت دار تهبد مما لقيت رقبتك ما عندك قوة بتسكو انقول لك اي حاجة تعملها. كتبوه وجابوه. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال في أذني وغر. قال ما سمع ما سمع. قال كلام ذات ما سمع. قال للجلاد أضربه وذلك سيطان وشايف ولا صغير يعني مفروض من الكتابة دي سايخة. قال أتشهد أن محمد الرسول؟ قال نعم. أتشهد أني رسول؟ قال في أذني وغر. قال أقطع منه قطعة من لحم يقطع منه ويسأله ويقطع منه ويسأله لحد ما وقع ميت. يقطع حي. كلمه أمه قال لا مسيلمة مثل ابنك مثل جو يعني يقطع حي. قالت في هذا أعدته. أنا والله مما ولدت ربيت عشان أقطعه في سبيل الله أنا ذات مجهزة وجاهز. ده ما جابه من برا. أنا من البيت مجهزة أصلاً مكلمة من بدري. لهذا أعددته، ولو مكنني الله منه لأرملن زوجتها ولو أدمن بناتها. الإعداد من بدري. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رقد وتغطى بقربه الخضرمي، الحضرمي الأخضر، عاد معروف ضغط الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لك أنا وليك لازم الزول يمر براسه يقول شان نزل يشوفوني ما يقتلوني ساكت، لكن اتغطى التب ما بتغطى. انا بعترف، انت معترف ولا ما معترف؟ لو انت شايف يعني ده موت ما منه مفر، بتقول يا اخي علينا العجل كذا شوية رسول الله خلنا في مازق، لكن انا بكشف وشين شوية عشان جماعة ده يشوف ما يضربوني ساكت. اتغطى التب فداه ولا ما فداه؟ وقف فوق قوي جاهز منه صغير، لكن رباه الرسول عليه الصلاه والسلام. تربى تربيه جد، تربيه مركزه جاهز. شكل التربيه دي قال لك شنو؟ بربوك انت عشان تبقى زول مواقف، تبقى زول جاهز، مواقف مواقف حقت الدين يعني، مش مواقف يلقوك كل مره شايل شنطتك مسافر المحل، لا مواقف تكون شنو؟ مواقف قويه للدين بس تستسلم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعروف ومشى، ولأبو بكر وقت الظهيرة وقت ما قاعد يجي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما رسول ما بيجي في أي وقت، وقت الحرب ما بيجي وقت الظهر. أبو بكر عارف في موضوع مهم، لما كان عاد الرسول يجي عليه الصلاة والسلام، جاء وجاهز دار شو الخبر شنو؟ قال من معك؟ قال بنتاي، ما في غير بنات الاثنين زي الأسماء وعائشة رضي الله عنهما. قال أوزي نبي صحابة ديك ما مشوا الهجرة فاتوا بدري قدام، قعدوا هناك ناس هاجرة. قال أوزي نبي بالهجرة، قال لي ما قال لي الله عاد الطريقة، ما انت السوق شايفة يا هذي هذول زي ده تقول انا ماشي معك؟ قال الصحبه يا رسول الله. انا معك، انا رفيقك في السفر ده. والله سفر، والله خلي ده حس دي خليه يجي جماعه الله. الجماعه دي بتاع اسمه شنو؟ الشرطه صعبين ذك. لا لا يا اخي ناس هنا عندهم هنا يطير هنا ولا عندهم هنا يطير. هذول الله يديلك خمشوك. ما بيتفاهموا. بس اللي بيجي بهاد بب بيجي له زور عزك عشان منه صار زور. والله شوف احنا علاقه وين الزور ده جاي معناته دار يجيب لنا كب ولا شو شو حاصل شنو؟ والله يشيل ولدك بطير فمه. ده يقول له انا لا امشي معاك وفي زي ده. شو الحب الصادق ده؟ حب الرسول الصادق. لا يقول لك انا بحب الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول الرسول يقول لك عليه الصلاه والسلام كلام جميل يبكي، لكن كان قلت له اتبعوا يقوم جاري جنبي. ده ما حب، الحب الاتباع. فابو بكر رضي الله عنه وارضاه يعلم انه مرافقه النبي عليه الصلاه والسلام في الوقت ده فيها خطوره، ما دار يجيه خطر هو، ويعلم انه البلد دي كلها منتظره والناس يفتشوا له ودارين يقتلوا، وده كله عارف هو. رسول الله خرج فيهم الابصار اللي انت عندك دي خلقتها انت ماشي ده قاعد. ربنا عطى الابصار من الرسول طلع. ربنا عنده جنود، كان احنا بقينا ناس موحدين ومؤمنين نخوف العالم ده كله. لكن بسلاح ما بتخوف. ما في زول سلاح اقوى منك. يبقى نحن نخوفهم عندنا سلاح وما عندهم. سلاح الايمان. انتصروا الله شنو؟ ينصركم كيف؟ قال بجنود شنو؟ لم تروها. انت وقت حاربه شو شايفه؟ لكن في حاجه ما شايفه. حاربه كيف؟ انت وقت حاربه. الرسول طلع عليه الصلاه والسلام وابو بكر وافق وطلعوا ومشوا الكلام المعروف في الغار وغيره. الرسول 3 يوم في الغار. يا اخي اسماء دي بتجيب رضي الله عنها الاكل. انا طلعت الغار ده شوف. قلت كده شو الغار ده كده؟ والله الغار ده تطلع ساعه انت ما تصل للاخر. دي تجيب الاكل كيف؟ لو جابوا لك تحت بس قال لك هات وصله ممكن توصل. ولد عبد الله يجيب الخبر يقول لهم ما تطلعوا الناس بتفتش لكم لسه. عامر بن فهير الراعي حقه ده شغال بالغنم يغطي الدرج ويحلب اللبن وشغل البيت كله شغال مع الرسول. حددوا الناس ذلك لكن الرسول ربنا قال لا تنصروه فقد نصره الله. إذا خرجوا الذين شنو كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار شكروا عمر رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين قال والله إن ليلة قضاها أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر ومن آل عمر. أبو بكر ذو صحبة سابقة بالقرآن إذ يقول لشنو لصاحبه زي ما كلم حتى قال الرافضة الشيعة يسموهم بين أبو بكر ما عندهم وعمر ما تلقى يسمع أبو بكر ولا عمر فما يقول إيش عندهم ده. وأبو بكر صحبة سابقة وبنته دي كان هبشتها الكفر بعينه عائشة رضي الله عنها لأنه نزل فيها شنو قرآن. عندنا واحد في بلدنا عندنا واحد من الشيعة ذلك ممثل كبير ضروا هناك سنين وبنين يا زول وزول قاري جامعات وقاري وين ونحن زولنا ذا اللي كان بيشرك في السماء جاهز عامل معه مناظرة وقال يا زول قال في واحد شيعي وداري عامل معه مناظرة. انت الشيعة ذلك قال معلومة يعني تقول لك معلومات بسيطة وقال بيقولوا في عائشة كذا بيقولوا خلاص إلى أيام لك المغرب وقف مركب وذي جاي ماشي موضوع جاي وميت. أنت تشوف ذا الحق ده ما بتغلب القضية ما فلسفية مما جاء ساكت قال لها سيدنا هذا قبل ما نبدأ ورينا كذا رأيكم شنو في عائشة رضي الله عنها. ناس قاعدين قال لهم عائشة دي أتى قال لهم عائشة مرة الرسول ها مرة الرسول ذات من هذا الموضوع كذا تودى لينضم ونسمع كلامه إذا زوج سكت ثاني ما يقدر يقول أي حاجة ما الناس بدو جاهزين يا هذا كان نتكلم في عائشة حق الظل السيمة وخلو خلي عائشة هذا من الرسول قال لي يقول كلامك الكلام تقولوا فيها أقوله ولا أنا بوريهم له ناس يتكلم في ناس نزل فيهم قرآن انتهت القضية تفضل يا الشيخ قضية انتهت مناظرة ذاتها ما مشت سنتيمتر زي لقدام زي لأنه مسك بموضوع حساس. عائشة رضي الله عنها ده الكلام فيها بيطلعت بكفر الجواني نزل في شأنها قرآن قالت ما كنت أظن أن ينزل في شأن قرآن قالت أنا ما قال أنا مهم أنا من ينزل في شأن قرآن شكل الزول بتواضع الله بيرفع مش من نفسك الزول مهم قال قلنا الغار ده اللي بيمشي يشوفه يستغرب انه بيت زي ده كله شغال مع الرسول عليه الصلاه والسلام. وجاء ابو جهل وسال عن النبي سال عن ابي بكر وبناته واسماء قالت لي احنا عارفين بالله ابو جهل ده اداه كف طير حلقه دبر ابو جهل ده شفت كفه زي انا دوك شفت كف بيقولك لانه زول بيطلع الجبال كرقراعه زي الحجر ايده زي الحجر ده العرب ناس قويين قوم ما بتتخيلوا يتا ناس قويين صعبين بالله بنته تضرب يقوم على الرسول عليه الصلاه والسلام مكتب ولده وين البيت كله شغال ده كله مما يؤكد ان النبي عليه الصلاه والسلام اخرج بسبب الدعوه. فكذا ثاني اثنين هما في الغار الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله شنو رسول قال إن الله معنا وموسى عليه السلام قال كلا إن معي الله معي موسى قال إن معي ربي لكن ربنا قال الله شنو معانا الله قدم قدامه وقال له ورا رسول ده شاكري جاء قدامه قال إن الله معنا ما تخاف ما بالك بالسيد الله شنو لا مختلفهما. الرسل عندهم يقين، عندهم يقين راسخ، فكذا تقرب منهم بيفهموه الفهم ده. وشفت الذين كلهم يتعدون شنو مشاكل وحاجات منك. فكذا الرسول عليه الصلاه والسلام عندما اخرج وربنا ايده ونصره وكل ذلك، السبب فيه لتكون كلمة الذين كفروا السبلى وكلمة الله هي شنو العليا. قال الله سبحانه على لسانه وقل ربي أدخلني مدخل شنو. أهم حاجة، أهم حاجة إنك تعتمد على الله. أصدق ما تعتمد على نفسك، ما تقول أنا شاطر، أنا ذكي، أنا ما عارف حافظ، أنا وين، أنا شنو. أنت ما هي حاجة، أنت تتغوى بالله. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج شنو، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا الدعاء يلازم الإنسان، الإنسان المؤمن يتقوى بالله، يعتمد على الله، ما تعتمد على أي حاجة حكم. تبين للناس أنه الشيء لحد ربنا، ربنا الأداني وممكن يدي غيري. زي ما انت بتقرا عن الصحابه كلهم، هم كلهم بيسالوا ربنا كده، او الرسل كلهم بيسالوا ربنا بهذا المستوى. الهجره ليست هي يعني رحله، وانما هي مجاهده. والله جهاد، هي جهاد، جهاد ظاهر. فكده لا جهاد الا بهجره، ولا هجره وجهاد الا بايمان. فكده ربنا قال الذين امنوا، الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك شنو يرجون رحمة شنو، رحمة الله. اللي يرجو رحمة ربنا الناس الآمنوا وهاجروا وجاهدوا، الثلاثة دي لازم تكون مع بعض عشان ربنا يرحمك. والإنسان يهاجر، يهاجر من الباطل إلى الحق، ومن الشرك إلى الإخلاص، ومن البدع إلى السنة، ومن أصدقاء السوء لأصدقاء صالحين، ومن الألفاظ السيئة للألفاظ الطيبة. والإنسان يهاجر وهكذا، يهاجر يهاجر حتى يلغى الله سبحانه وتعالى. تبقى مهاجر، تبقى مجاهد، الذين عملوه الصحابة للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أخرجوا شنو؟ من ديارهم شنو؟ وأموالك، بيتك وقروشك. تقدر تخلينا الابنة يا أخي؟ نحن عزك هنين لا تفكر، ما تقدر تخلينا، خلي قروشك، قروشك كلها شفتين، باقي لك 11 جنيه ولا 7 دقيقة ثانية ترجع. تخلي أي حاجة تطلع سايب زي رقبتك دي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الدين ده تدراه عشان تبقى عندك مواقف زي دي. إني ذاهب إلى ربي يهدين. شفنا إبراهيم عليه السلام أول من هاجر، هاجر وخلى هاجر دي هناك، خلاها لا أنيس لا جليس لا مط لا موية لا لا ضب لا ناس ولا طير ولا أي حاجة، من الصفا إلى المروة تجلس ما في حاجة، تطلع تعاين، تطلع تعاين، موية ما في، ولد صغير وزول مات. أسرح الواحد يقول لك والله أسعر شي الساعة والساعة لين الصبح والمرة، لا الساعة لين الصبح والمرة صعب. ليه؟ لأنه هو ما يربطه بشنو، بأول من سعى ما يربط، كان ربطه بهناك لأن الموضوع بسيط ما بتربطه انت. عشان كده حس أي حاجة في الدين ده كان ربطها بأصلها ما بتبقى لك سعى، تشوفها سهلة وشوف انت مقصر. إن شاء الله تعالى وبإذنه في يوم من الأيام نتكلم عن هذا الموضوع، لأن الموضوع ده مرتبط بشيء قبله وشيء بعد. الهجرة دي لازم تتكلم عن الصحابة، هم اللي هيئوا للرسول يهاجر، وما هاجر ساكن. في ناس جهزوا للهجرة دي، جهزوا لها وعدوا لها. في ناس، في ناس مستقبلين، وفي ناس مشوا من هنا. بعدين نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر كيف، كرسول. الكلام ده كله كلام يحتاج يعني لزمن من المغرب للعشاء كامل، وانا اخذت منكم زمن طويل، وما تقولوا سهرتم، انا جاي من غادي من بربر، الزول ده عارف، شيخ عوض الله ده عارف، وبين محل ده ماشي الحال صحيح ان شاء الله خلاص. لكن اي شيء في الدين ومع الاخوه في الله وشيء لله يكون هين وسهل وجميل، والانسان يتسلى به، يتسلى به. خير لكم ان تكونوا في مثل هذا العمل، خاصه الذين يدرسون في هذا المسجد، من عندهم هجره، ما بقول لك هجره الى ربه، لكن هجره هي، لكن بتتطور. والانسان المؤمن يهاجر دائما وابدا ليكسب مثل هذه المكاسب، عشان يكون مجاهد، عشان يكون مؤمن. الهجرة قاعدة حق الإيمان، دائرة بعد ذلك هجرة من الباطل للحق، حتى بعد ذلك ترفع يدك ولا قلمك ولا كلامك عشان يبقى مقبول. لكن كان بجاهد ساكت، القاعدة ما في، الأصل التوحيد ما في، الشيء ما في، ده بهرجلة، ما بيبقى لك جهاد. عند الله ما بيكتب، الله بيكتب ساي والكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى، الكلام اللي يقوله ما بغير، حاشا على الله البداء أن يقول كلاما ثم يرجع عنه، كلام نافذ، كلام حق تؤمن به كأنه عين اليقين. إذا ما قاعد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يعني أنت كأنك شايف، وأشهد أن محمدا شنو يعني، أشهد يعني أنا شايف، يعني أنا بشهد بأنه رسول، كأني عايش معه وحاضر ويعد، وكأني شايف عديف. انت بالغناعات دي يسبق الدين قوي، الرزق اللي عندك ده من ربنا قليل كثير، ما تكورك، ما تقول ما جايبين خبرنا، ما في، ما في عايزين جايبين خبر، ما عندك حاجة، كان عندك كان جابك أي حاجة الله كاتبها لك تجي. ما يفتح الله للناس من رحمة شنو تجيها تمسك، ما في، وما يمسك فلا يرسل له شنو من بعده. ربنا سبحانه وتعالى انت بس تكلمه وتصبر، استعينوا بالله كما قال موسى عليه السلام واصبروا، لازم تستعينوا بالله برضه شنو اصبروا، ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. انت تركز، رفعت امرك لله، يا انسان ما تقول بدي تقول استخرته وابو يدوني وابو وين ومقالب وفلان ده انا ما بخليه، يا دول هو استخرته ولا شو يقول لك انا استخرته دار الجد دي ابد تجيك، مش استخرته هاي الله ما تدخل خلاص، تشوف شو من غيره موضوع انتهى، استخرته ما تدخل تعمل شكله مين شكله، بل الله ابى يديك ابى يديك ثاني ما بيديك. تبقى زور راكب في زور امتحانه في العيد ده، زور زور زور راكب زور دعوه من اصلا، زور موظف اشترى خروف ضحية، خروف الضحية ده عند الموظف بيلم فيه في اخر نفس يكون جاهز للزمن. ولا شنو يا دكتور اللي مثل الله يلموها هذين، الصوف كله من الضحية والسماية، الموظف ينزل بعدين دولة قد السواق جديد، السواق عارف البيت لكن ما مركز، شاء الخروف قشه جاهز، قال لي عليك الله تودي البيت، دولة قال لي ما كذب بس لقى الباب فتحته له وجد عجوه قشه وقفل الباب عند الجيران، دول جم هناك اخذ لي قاعده كذي، قال لهم الخروف ده ان شاء الله تكون ده تم خروف ياكل، وسامعوا الخروف سامعوا الكوره جنبه جاء تقلع، هذا ما جاء خروف كيف؟ ضرب قال لي هذول انت الخروف ما جبت، قال لي كم ما جبت؟ دخلت البيت جوا وبيبقى الشجرة. قال لي صح خلاص يا دوب لقيناه، عرف انه دخلوا بالغلط. قال لي يا مرة هو الرزق ده الله صابه للناس جرى النزل، ناس مساكين. والموضوع ده بس على كري تخلي، المرة برضه ما سهلة، بعرض الأجيال برضو زول مثلا مرة ذات نفسه كان زول شو فرقة بتعرفه كما شو بتعرف سكت وساكت بيجوا معهم من ضحية يا أخي ذاك أقل حاجة الواحد يقول طبعا كان مشهد قلت لهم الخروج ده جاكم بالغلط طبعا صعب الناس يرحوا والدول قشوا والبيت كله نطل أقل حاجة قلت لهم يا مان قسم النص الروضة طبعا نحن قلنا انتوا الجيران نخليها عندكم وبعدين نضحوا نقسم النص نضحوا سوا الزول ده ركز تب يعني وريك الزول كان ركز الله بينقذ قام يا زول لما نمنيه غايته 250 بتاع من وين شان قال يمشي قال له عتيق قال له حاجه المهم جبنا له لحم لان في البدر وفي مشى الزريبه لقى في دفار مليان بهاي قال يا اخي الدفار ده بيكون ارخص من المات ده الجماعه ده مشى بتاع الدفار وقف جنبه وقال نزل زول عمك نزيط نزل قال له يا شيخنا قال له انت ده خروف تعال فتحرم عين فين كذي خرفان كل الرقبات اكبر خروف فينا هو ذاك ظاهر للرهو نزل قال له قال له انا ربنا نجاني من حادث كنت قليل ونذرت في نفسي دي وقفتي اول زول جيني ادو خروف كرامه هذا لي سايل لوجه الله قدر خروف ثلاثه مرات اي زول بيشتغل مع الله الله بدينه لكن الصيغة في الله دي كيف اسمه الإيمان الصيغة في الله دي يا شيخنا اسمه الإيمان تقرأ القرآن ده عشان إيمانك يبقى زي وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم شنو تليت انت قال يعني شنو يعني بالأصوات تليت يعني تبعت الآيات إذا قيل أن فلان تلا فلان معناه تتبع شنو أسره والشمس وضحاها والقمر شنو يعني تابع طلوع الشمس وطلوع القمر المتابعة انت الآية تقرأها تؤمن بها تب اصطنع اصطناع كامل اشتغلتك في الله ما بتزعزع يقول والله يا جماعة ربنا لسه ما أراد لكن أبو يدوني وحموني وأنا هم يقول له النجمة قد يشوف الزول مؤمن ما عنده نجمة المؤمن ده عارف أن ما أصابك لم شنو لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك الكلام ده اعتبروه دردشة دينية ولا بيسموه شنو اعتبروا اي حاجة بعد كلام شيخنا ده شيخنا ده ما اظن دي الناس العلم ما قال انه مركز ماذا حقنا ده ملقط ساكت لكن الخلاصة اي زول تمشي في الدين ده عشان ايمانه يزيد ويعاين لرقبته دي ما تعاين للناس الثانيين ايه نفسك نفسك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى وأن يهدينا سبل السلام وأن يبصرنا في ديننا ويفقهنا فيه يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يسخرنا لطاعته ولتبليغ دعوته وأن يحيينا بالإسلام سعداء وأن يتوفنا على التوحيد شهداء وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة الجديدة الدكاترة ذلك دارين أتكلم دكتورة لمين حسن وشيخكم إبراهيم مرغني دي اسمع دي عاشوراء دي ولا ده تراويح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته